الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة أخبره أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، إذ قال: طوبى للشام. قيل: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورا رحيما فيكتب عليما حكيما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب كذا وكذا، اكتب. قال: ويملي عليه عليما حكيما، فيقول: اكتب سميعا بصيرا، فيقول: اكتب. فارتد الرجل عن الإسلام فلاحق بالمشركين وقال: أنا أعلمكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن كنت لأكتب ما شئت. فمات ذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لم تقبل. وقال أنس: فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا، فقال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. وفي رواية قال أنس: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال: فرفعوه وقالوا: هذا كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأعجبوا به. فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها شارح المسند في كتابة القرآن في الأكتاف واللخاف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغرض منها بيان أن القرآن قد كتب في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كتب في الأكتاف يعني عظام من الحيوان كانوا ينظفونها ثم يكتبون عليها، ما كانش عندهم أوراق أو إن كانت موجودة فهي قليلة جدا، فكانوا يكتبون القرآن إما في أكتاف في عظام يعني، أو يكتبونها في لخاف يعني رقاع من حجارة، قطع من حجارة، أو يكتبونها في رقاع من قماش في خروق يكتبون القرآن فيها. فهذا كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي حدث بعده صلى الله عليه وسلم هو جمع القرآن، جمعه في ألواح في كتاب واحد في مصحف واحد على الهيئة التي كتب عليها بعد ذلك. من الأحاديث ما جاء عن زيد بن ثابت وذكرناه بالأمس أنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فكان من كتاب الوحي، وذكرنا قصة كتابته الآيات من سورة النساء، قول الله سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إلى آخر الآية. من الأحاديث حديث آخر لإثبات ذلك أيضا عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة أخبره أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، إذ قال: طوبى للشام. ومعنى نؤلف أي نجمع تأليف الألواح بعضها مع بعض، يعني يجمع رقعة مكتوب فيها آيات ورقعة ثانية مكتوب فيها آيات بعدها، يجمع هذه إلى هذه بحيث يجمع صورة في مكان. فده معنى نؤلف القرآن، تأليف القرآن، تجميع الآيات بعضها إلى بعض لتكون الصورة كاملة. ف فبيذكر ده الشاهد من هذا الحديث، فبيذكر زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للشام، طوبى للشام، كأنه يدعو لأهل الشام بالرحمة أو يدعو لأهل الشام بالجنة، قال طوبى للشام. قيل ولما ذلك يا رسول الله؟ قال إن ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها عليها. ففي الحديث فضيلة للشام، وذكر في الحديث الآخر أنها تكون أرض المحشر، وأنه يحشر الناس إليها إلى الشام، يكون الإيمان فيها ويكون جنود لله عز وجل فيها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض بيان أن القرآن كان يجمع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا في الصدور وكتابة في الألواح. فأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتبت في حياته صلى الله عليه وسلم بعضها، زي ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب. وفي البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كتابة السنة، كان ينهى علشان ما يختلطش على الناس يجمع السنة على القرآن في مكان واحد، يجتمع الاثنان فيقوم يخلط على الناس ما يعرفوش ده قرآن ولا سنة، أو يعتبرون أن السنة هذه آية من الآيات من القرآن. فعلى ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن كتابة السنة في البداية، ثم أذن لهم بعد ذلك لما استقر الأمر وعرفوا وفرقوا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم من سأله عن ذلك فقال اكتبوا لأبي شاه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله أنه يكتب، فكان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، حتى إن البعض كان ينكر عليه أن يكتب ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في غضبه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فكيف تكتب ولعله يقول الشيء لا يقصده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، يعني لا يخرج من فمي إلا حق صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان في غضبه أو في غير ذلك، فكله يخرج منه صلى الله عليه وسلم وحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث هنا لأنس بن مالك، وفيه قصة عجيبة فيها كيف يقصم الله عز وجل الإنسان الكذاب الجبار المستكبر على الله سبحانه وتبارك وتعالى. رجل كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا أكثرهم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فكان البعض منهم يكتب زي ما كان من معاوية بن أبي سفيان كان يكتب، عمر بن الخطاب كان يكتب، زيد بن ثابت كان يكتب، غيرهم من الصحابة كان علي بن أبي طالب كان يكتب. فكان هذا الرجل ممن يكتبون، وهذا الرجل أراد الله أن يضله وأن يفتنه سبحانه وتبارك وتعالى. فالرجل كان يكتب الوحي وكان يحفظ سورا من القرآن، منها البقرة وآل عمران. وشوف فضيلة من يحفظ البقرة وآل عمران عند الصحابة. يقول أنس وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني ما حد يكون حافظ من الصحابة سورة البقرة وسورة آل عمران يبقى ده كبير في الصحابة ويبقى رجل عظيم عندهم إنه حافظ البقرة وآل عمران. ليه هذا الشيء؟ البقرة فيها أحكام كثيرة، أكثر من 1000 حكم في سورة البقرة، فيها أحكام كثيرة جدا، اللي يكون حافظ سورة البقرة عرف من الأحكام الكثير. وكان حفظ الصحابة غير حفظنا نحن، كان يحفظ واحد منهم 10 آيات ويعمل بها، يفهم معانيها ويعمل بها ثم يحفظ غيرها ويطبقها ويعمل بها ثم يحفظ غيرها وهكذا. فكان الذي يحفظ القرآن منهم يأخذ منه وقتا في حفظه، ولكن يكون متقنا لحفظه عاملا به، فيكون عالما عاملا. فلذلك كان الأمر عندهم أن الذي يحفظ سورة البقرة سورة آل عمران يبقى حفظ وعمل بما فيها، يبقى ده حاجة كبيرة قوي عند الصحابة. فهذا الرجل كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان وصل أن حفظ البقرة وآل عمران، وكان يكتب ويملي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وكان الله غفورا رحيما، يقوم يكتبها عليما حكيما، وبعدين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني كتبتها عليما حكيما. هنا هذه أسماء الله الحسنى، وهو الله سبحانه تبارك وتعالى في النهاية العليم الله الحكيم الله الغفور الرحيم الله سبحانه تبارك وتعالى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل سيبتلى بمصيبة من المصائب بسبب هذا الذي يفعله. جاء عنه حديث صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اقرأوا فكل شاف كاف، قرأت عليما حكيما، قرأت غفورا رحيما، ما لم تبدل آية رحمة بآية عذاب. أحيانا الإنسان يحفظ وبعدين ينسى، فيجي مثلا وكان الله غفورا رحيما ينسى وكان الله عليما حكيما، هل هذه تبطل عليه صلاته؟ اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا فكل شاف كاف ما لم تبدل آية رحمة بآية عذاب. فهنا لو أن إنسانا أخطأ بدل ما يقول غفورا رحيما قال عليما حكيما، هذا لا تبطل صلاته ولا شيء عليه في ذلك، ولكن أنه يتعلم ويتقن. إنما مثل ذلك لا يجب رد الإمام فيه إذا أخطأ في مثلها. فده من هذا الباب. قال اقرأ، قرأت عليما حكيما، قرأت غفورا رحيما ما لم تبدل آية رحمة بآية عذاب. ومش معناه أن بدل براحتك، اقرأ القرآن براحتك، لا، معناه إذا أخطأت في ذلك لن تأثم، فمرفوع الاسم في الخطأ في ذلك، ولكن اعرف الصواب بعد ذلك واقرأ على الصواب. لكن هذا الرجل كثر منه هذا الشيء، ما كانش بقى أمر قراءة وإنه غلط في القراءة بحيث يرد، لا، ده كأنه يتعمد فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه عليما حكيما يروح كتب غفورا رحيما ويقول كتبت غفورا رحيما. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنه سيبه على هذا الشيء سيأخذ جزاءه بعد ذلك، فقال أكتب كيف شئت. هذا من باب قوله سبحانه اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعمل اللي هتعمله وبعدين هتشوف الجزاء. فالرجل كسر منه هذا الشيء مرة واثنين وثلاثة، وبعد ذلك ارتد وراح للكفار مشركة كافرا نصرانية. فلما ذهب إليهم فرحوا به جدا إن ده واحد من اللي بيكتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وإن جاي كافر يبقى بقى حيفتن بسببه الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب ما شئت، اكتب ما شئت. كتب الرجل ما شاء وبعدين راح، لم يفتن أحدا من المسلمين بهذا الذي صنع، ولكن كان هو العبرة لمن حوله ولمن عرف قصته. فلما ذهب للنصارى فقال أنا أعلمكم بمحمد، أنا أعلمكم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، إن كنت لأكتب ما شئت، يعني بكتب بمزاجي اللي أنا عايزه، بكتب بمزاجي. وهو مش واخد باله من قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتب ما شئت، اكتب ما شئت، كأنه حتشوف نتيجة هذا الشيء الذي كتبته، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فالرجل لبث فترة في هؤلاء المشركين أو عند النصارى وشوية، ومات هذا الرجل. لما مات الرجل راحوا دفنوا تاني يوم لقوا الجثة بره الأرض، ما هياش بداخل القبر، فتعجبوا وقالوا إن هذا صنيع محمد صلى الله عليه وسلم، بعت له ليعمل فيه هذا الشيء. فراحوا دفنينه تاني، وتاني يوم لقوه بره الأرض ما هوش مدفون. راح هذا صنيع محمد احرسوه، وقفوا يحرسوه الليل بحاله ودفنوه، لقوه طلع بره الأرض بعد ذلك كذا يوم على ذلك. قال هنا فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فوروه. فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها مرة واثنين وثلاثة، شغلانة بقى هنحرسه كل يوم، خلوا مرمي بره الأرض، فتركوه على هذا الشيء. أنس بن مالك يقول فقال أبو طلحة الأنصاري زوج أم أنس بن مالك، زوج أم سليم رضي الله عنها، قال أبو طلحة ما شأن هذا الرجل راح لهذا المكان؟ يقول أنس حدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها هذا الرجل كأنه عايز يعتبر وعايز برضو يجعلهم يعتبرون، فذهب إليهم فقال ما شأن هذا الرجل؟ فقالوا دفناه مرارا فلم تقبله الأرض، يعني الكفار أو النصارى قالوا هذا شيء، وده اللي كان أراده أبو طلحة رضي الله عنه، لأن هذا الرجل كان إقامته في الأنصار، وأبو طلحة أنصاري رضي الله عنه، فكان هذا الرجل ينسب إليهم، كان أصله نصرانيا ثم بعد ذلك أسلم وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي على هذه الصورة التي ذكرنا، وبعد ذلك ارتد كافرا ورجع إلى المشركين، وكأنه كان عارا بقى وسب على الأنصار اللي كان في وسطهم لعنة الله عليه. فذهب أبو طلحة لينظر إيه اللي حصل فيه، يتأكد بنفسه أن ربنا ابتلى هذا الإنسان وفعل به هذا الشيء، فهم أقروا وفضحوا أنفسهم بهذا الإنسان اللي فيهم أنه دفناه مرارا فنبذته الأرض، يعني ما فيش حاجة قبله ولا الأرض قبله، وتقبل الأرض ما يوضع فيها منة ومن عفن، وأبت أن تقبل هذا الإنسان، وجعله الله عز وجل عبرة، قسمه سبحانه وتبارك وتعالى ليرينا عزة كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. والله عزيز لا يعاند ولا يغالب. فشوفوا نية هذا الإنسان، فرق بين من قرأ فأخطأ وقال وكان الله عليما حكيما، قال كان الله غفورا رحيما لا شيء عليه، ولكن يعلم بعد ذلك ويتقن. أما هذا الإنسان فلكثرة ما كان يقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب ما شئت اكتب ما شئت، وجاءه هذا الأمر من الله عز وجل ارتد ونبذته الأرض. من الأبواب يقول باب ما جاء في تأليف القرآن، تأليف جمع القرآن في مصحف واحد، هذا تأليف وجمعه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. عن ابن السباق قال أخبرني زيد بن ثابت أن أبا بكر رضي الله عنه أرسل إليه مقتل أهل اليمامة فإذا عمر رضي الله عنه، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بأهل اليمامة من قراء القرآن من المسلمين. كانت اليمامة فيها هذا الكافر مسلمة الكذاب، وكان رجلا لا قيمة له، ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع من وفد من أهل اليمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل له قيمة في أصحابه، ما كانش له أي قيمة. لما قدم أهل اليمامة على النبي صلى الله عليه وسلم تركوه وراء ظهورهم مع الجمال وكذا، تركوه وراءهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأتوا به، إن سيبين حد وراءكم؟ قالوا غلام، غلام واحد ما لهش قيمة يجي يأتي معنا. قال أما إنه ليس بشركم فأتوا به، جابوه للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وعلمهم صلى الله عليه وسلم. ورجع هذا الإنسان أصله دنيء وحقير، فكون النبي صلى الله عليه وسلم جابه عشان يسمع معه القرآن افتكر في نفسه حاجة كبيرة، فرجع وشوية وبدأ يتنبأ ويعمل نفسه نبي، ويبعث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا لي نص الأرض ولك نص الأرض وعايز يساوم على أمر الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تعلو شأنك أو ما أراد الله عز وجل فيه. وكان هذا الكذاب يزعم أنه ينزل عليه القرآن، ومن حوله يعلمون أنه كذاب ويقولون له ذلك أنت كذاب، ولكن كذاب أي اليمامة أحب إلينا من صادق قريش، يعني أن أنت كذاب. والبعض يقول له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، أنت عارف أن أنا عارف أن أنت كذاب. فهذا كان حال هذا الإنسان لعنة الله عليه، لغاية ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي هذا الإنسان. وبدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته بقتال المشركين والمرتدين، فمن ضمن من جهز إليه هذا الإنسان جهز إليه جيشا، وذهب إليه المسلمون وحصل قتال عظيم جدا، وانتصر المسلمون في النهاية، وقتل هذا الكذاب، قتله وحشي ابن حرب اللي هو قاتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القتال مع أهل اليمامة كان قتالا شرسا، كان قتالا شديدا، فقتل من الصحابة الكثيرون، قتل من الصحابة كثيرون، منهم حوالي 700 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرون منهم يحفظون القرآن، كثيرون منهم يحفظون القرآن. فلما قتل هذا العدد العظيم، طبعا حفاظ القرآن على هذه الصورة اللي ذكرناها كيف حفظوا القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أسبق الناس للجهاد في سبيل الله عز وجل، وأحرص الناس على الشهادة في سبيل الله سبحانه. طب إذا قتل هؤلاء الناس في النهاية حيضيع القرآن. لذلك كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فكر إنه إذا قتل الناس باليمامة وقتل غيرهم في البواقي الغزوات والمواقع في النهاية حيضيع القرآن، فذهب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال إن القتل قد استحر بأهل اليمامة من قراء المسلمين، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن في المواطن، فيذهب قرآن كثير لا يوعى، يضيع القرآن بضياع حفاظ القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. يعني ده رأي سيدنا عمر رضي الله عنه بيقترح على أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أبو بكر قال لعمر وكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا خشية أن يبتدع في الدين، النبي صلى الله عليه وسلم جمعش القرآن كله في مصحف واحد، إزاي أنا أفعل هذا الشيء؟ فخشي أبو بكر، فقال عمر رضي الله عنه هو والله خير. ولم يزل يراجع أبو بكر الصديق لح عليه أن اجمع القرآن في كتاب واحد، رضي الله عن عمر ورضي الله عن أبي بكر. شوفوا قد إيه خدمة جليلة فعلوها بالمسلمين من 1400 سنة حتى الآن، هذا الأمر العظيم كل واحد يمسك في إيده مصحف يقرأ القرآن. فضل الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب، وأن يسر لهذين الإمامين رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن يكلف من يجمع هذا القرآن، حيث يسهل علينا أن نقرأ وأن نحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في كتاب واحد. فأبو بكر بيحكي لزيد بن ثابت يقول له إني قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو والله خير، هو والله خير، فلم يزل يراجعني. أهو هنا بقى النقطة اللي يقول العلماء الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة، الفرق دقيق جدا بين الاثنين. البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في العبادة، شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أصله موجودا في الدين، ولكن اللي يفعلها يقصد المبالغة في العبادة. لكن هنا يسمي هذا الشيء مصلحة مرسلة. مصالح مرسلة شيء لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه خدمة لدين الله عز وجل وأصله موجود في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، ومن ورائه النفع العظيم للمسلمين. فمن كونه نافعا فهو مصلحة للمسلمين، ومن كونه لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذاته فهو مرسل، لأنه غير منصوص عليه بعينه، ما قالش اجمعوا القرآن في كتاب واحد هكذا، فهي مصلحة للمسلمين أن الله عز وجل قال في كتابه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فمن حفظ الله عز وجل القرآن الحفظ في الصدور والحفظ في الألواح أيضا، فهو موافق لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يجمع ليحفظه. يبقى قاعدة حفظ القرآن أن يكون محفوظا، الله عز وجل أخبر أنه يحفظ هذا الكتاب العظيم. التنصيص على كيفية الحفظ مش منصوص عليه، لكن حفظ القرآن مصلحة للأمة، فلذلك هذا من المصالح المرسلة. مرسل يعني مش مقيد، مش منصوص عليه بعينه وبذاته، فهنا فرق بين ذلك، أنها مصلحة لدين رب العالمين سبحانه يحفظ هذا الكتاب العظيم اللي من مقاصد الشريعة حفظه، يبقى هذا المصلحة المرسلة. خلاف البدعة شيء غير مطلوب أصلا ولكن أصله موجود في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ليس على هذه الصورة التي يفعل بها، فقالوا هذه بدعة طريقة في الدين مخترعة جديدة لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نص عليها، وإن كان قد يكون بعضها موجود، زي ما يقول لنا اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، اذكروني فأمرنا بذكره سبحانه تبارك وتعالى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، فيجي الإنسان يخترع صورة معينة للذكر على هيئة معينة وطريقة معينة ويواظب على ذلك مبالغة في العبادة. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان قادرا على أن يفعل ذلك ومع ذلك لم يفعله، فلو كان خيرا لفعله. يقولوا طب ما هو نفس الحكاية في حفظ القرآن، لو كان خيرا لفعله، ولا افترق الأمران. إذا ولد الداعي لفعل الشيء وانتفى المانع من هذا الشيء ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا إذا أراد إنسان أن يفعله هذا من البدع. إذا وجد الداعي للفعل المقتضي له ووجد المانع فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لوجود هذا المانع. هنا في مسألتنا ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، أمرنا الله عز وجل بذكره في كتابه وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل، فداءت النصوص إن اذكروا الله سبحانه، يبقى هنا الداعي والمقتضي موجود، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه بالأذكار اللي موجود، سواء بكتابه سبحانه بقراءة القرآن أو بالأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك، فذكر الله سبحانه. طيب هنا الصور المخترعة في الذكر إن يقف مجموعة في حلقة واحدة ويتميلوا ويرقصوا مع بعض ويعملوا ويقولوا بنذكر الله عز وجل، هنا الداعي للذكر كان موجودا، طب هل كان في مانع أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ما فيش مانع، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، دليل على أن هذا الشيء ليس مشروعا. إذا جاء إنسان بعد ذلك قال أنا أفعل هذا الشيء، نقول لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، دل على أنها ليست من سنة صلى الله عليه وسلم، بهنا بدعة. إذا جينا في كتابة القرآن نقول هل الداعي كان موجودا لكتابته؟ ضروري، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يبقى المقتضي لأن يكتب كان موجودا فكتب. طيب هل جمع كله؟ نقول لم يفعل. ليه لم يفعله صلى الله عليه وسلم؟ لأن المانع كان موجودا، كان المانع موجودا لو جمع في كتاب واحد يبقى تنزل آيات جديدة تتحط فين؟ صعب إن الآن لو إنه في أيدينا الأوراق وتجمع مصحف ناقص وبعدين جبنا الأوراق عشان نحط في النص بين الصفحات سهلة، لكن بين الآيات تتحط زي بين الآيات، يصعب هذا الشيء. يبقى المانع كان موجودا في حياته صلى الله عليه وسلم، المقتضي لأن يكتب موجود والمانع أيضا موجود، فلم يفعل صلى الله عليه وسلم. فلما مات المقتضي موجود، إنه إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يبقى لابد من حفظ هذا القرآن. هل يوجد مانع من كتابته في مصحف واحد بعد وفاته؟ لا يوجد مانع، لأن لن ينزل القرآن بعد ذلك، فعلى ذلك انتفى المانع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق خشية إلا تكون بدعة من البدع يفعلها، فأقنعه عمر إن لا، هذا خير وهذا حفظ كتاب الله، فاقتنع وبعته لزيد بن ثابت. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وذكر له ذلك أن عمر بن الخطاب لم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لهذا الشيء، وقال له إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجمعه. نفس اللي قاله أبو بكر حيقوله الآن زيد، كانوا يخافون من البدع، يخاف من البدع. فزيد قال فكيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن جواب أبو بكر هو جواب عمر رضي الله عنه، فقال هو والله خير، هو والله خير. ولم يزال به حتى اقتنع بأنه يكتب ويجمع هذا القرآن العظيم. كيف جمعه؟ كيف جمعه؟ يقول رضي الله عنه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. لو كلفوني أن أنا أنقل الجبل من مكاني كان أسهل من أني أجمع القرآن رضي الله عنه. يا ترى هل فعلا ينقل الجبل من مكانه أسهل من كتابة القرآن؟ الخوف من الله عز وجل والخوف من الخطأ. نقل الجبل أهو تعب في الدنيا، الخطأ في القرآن ده تعب في الآخرة. فهنا يخاف إنه يعمل حاجة أو يكتب حاجة فيخطئ فيها يقوم يبقى عليه ذنب عند الله عز وجل. لذلك كان يتحرى أشد التحري رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو حافظ من حفاظ القرآن، زيد بن ثابت من حفاظ القرآن، وغيره من الصحابة من حفاظ القرآن، ومع ذلك كان يجمع هذا القرآن العظيم. من يقول فكنت أجمع القرآن أو تتبعت القرآن أجمعه من العصب، من العصب والمعنى العصيب اللي هي أوراق الشجر أو الجريد بتاع النخل، جريدة النخل اللي مكتوب عليها القرآن، واللخاف، اللخاف الحجارة، والرقاق أو الرقاع اللي هي الخروق اللي مكتوب فيها، وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غير، لم أجدها مع أحد غير. يعني كأنه جمع للقرآن ما اكتفاش المحافظ، والتاني ما كانش لوحده، كانوا أربعة يكتبون هذا الشيء، وكان هو يحفظ والثلاثة اللي معاه يحفظون، والكثيرون من الصحابة يحفظون كتاب الله عز وجل. الحفظ لم يعتمد على الحفظ وحده، ولكن فين مكتوب هذا؟ من كتبه من فم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقوم جاي أنا حفظها، طب مين كتبها؟ فيجيب اللي كاتب أنا كاتب أهي، يقوم يرجعها مع حفظي ويكتب هذا المكتوب. والتانية والتالتة 6200 آية من كتاب الله عز وجل بهذه الصورة، إن كل آية يشوف مكتوبة مع مين، مع فلان وفلان وفلان، يجمع هذا الشيء ويكتب هذه الآية، لغاية ما جاء على آية واحدة فقط لم يجدها مكتوبة إلا مع واحد بس، آية لم يجدها إلا مع واحد مش محفوظة، لا ده هو يحفظها ومن معه يحفظونها، ولكنها مكتوبة مع واحد فقط اللي هو خزيمة ابن ثابت الأنصاري، وسمى هنا أبو خزيمة، وهو صاحب الشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادتين. الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه في آخر سورة التوبة لم يجدها مكتوبة إلا مع هذا الصحابي الفاضل رضي الله عنه، فكتبها منه. كتب المصحف قالت فكانت الصحف عند أبي بكر، يبقى المصحف الكامل موجود عند أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى توفاه الله عز وجل. ثم كان عند عمر في حياته، توفي عمر فكان عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، جاء سيدنا عثمان فطلب هذا المصحف من حفصة وجعله المصحف الذي يكتب عليه، فأمر بنسخه لمصاحف سميت بالمصحف الإيمان، ووزع على كل الأمصار المصحف الذي بين أيدينا كتاب رب العالمين سبحانه، وكتب بطريقة عظيمة جدا. الكتابة كان يكتب من غير نقط، ما هوش منقوط، واللي ينظر في المصحف لأن يشوف السهولة إلا عليها المصحف الذي في أيدينا. ولكن المصحف الذي في أيديهم الكتابة غير منقوطة، دخلت فيه القراءات كلها، القراءات العشرة والأكثر من ذلك، الأحرف السبعة اللي نزل بها القرآن كان في هذا المصحف الذي في أيديه. فلذلك لما احتيج على الكلمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا فيها قراءتان، فتبينوا فتثبتوا، الاثنين هذا غير مشكول. فالحفظ يوضح قراءة من هذه فهي محتملة في الكتابة، والحفظ الآخر محتمل في الكتابة، فكان مقصدا منهم عدم هذا الشيء حيث أنه يحتمل القراءات اللي فيها، وفي ذلك تفصيل نجيء بعد ذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.